وإن أوصى بوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. طيب، تقدم أن المعتبر في الوصية حال الموت، ومن ثم قال المؤلف إن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحة الوصية. مثاله إنسان له أخ، ليس له سوى أخ، لا له أخوان، له أخوان، أوصى لأحدهما، أوصى لأحدهما، هذه وصية لوارث، ثم إن هذا الرجل الموصي حدث له ابن، رزق بابن، من المعلوم أن الابن يحجب الإخوة، فهنا هل تصح الوصية أو لا تصح؟ إن اعتبرنا حال الإيصاء قلنا لا يصح، لأن هذه وصية لوارث، وإن اعتبرنا حال الموت فإنها تصح، لأنه عند الموت ليس بوارث، والمعتبر حال الموت. العكس بالعكس، يقول فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية. مثاله له ابن وأخ، الذي يرث هنا لو مات الابن، فأوصى لأخيه، ثم قدر الله عز وجل على ابنه أن يموت، فصار الذي يرث الآن الأخ، فهل تصح الوصية؟ تقول هي وصية لوارث فلا تصح. قال كل مبني على أن المعتبر في الوصية حال الموت. ويعتبر للملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح، وإن طال الزمن بين القبول والموت. ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له الحق، وإن كانت الوصية لغير. يقول ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقبول، نعم يعتبر القبول، فمثلا قال أوصيت بثلث مالي بعد موتي لزيد، فيشترط لصحة الوصية أن يقبل زيد، فإن لم يقبل فإنها لا تصح، ولهذا قال بعد الموت. وأيضا لا بد أن يكون قبوله بعد الموت، إذن هنا لا بد من قبول الوصية ولا بد أن يكون القبول قبل الموت، فإن قبل قبله بمثل قال أوصيت لزيد بثلث مالي وزيد حاضر فقال قبلت فلا تصح. لماذا؟ لأن ملكه لا يثبت إلا بعد الموت، فهو قد قبل شيئا لم يوجد سبب تملكه. طيب، يقول رحمه الله وإن تراخى، وهو على التراخي، فلا يشترط أن يقبل بعد الموت فورا، بل لو لم يعلم بالوصية إلا بعد سنة فيصح. فهذا رجل مثلا مات وقد أوصى لزيد ولم يخبر الورثة، لم يخبروا زيدا بالوصية إلا بعد مضي مدة، فلما أخبروه قبل، فهنا يصح. يستثنى من ذلك، يستثنى من قوله ويعتبر لملك الوصية ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول، يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول إذا كان الموصى له مما لا يمكن حصره، كان الموصى له مما لا يمكن حصره، مثل لو أوصى لقبيلة فإنه لا يشترط القبول لتعذره. وأيضا يستثنى من ذلك ما لو كانت الوصية لمن لا يعقل، كالمساجد والطرقات ونحوها، فلا يشترط القبول. إذن كل وصية يشترط لصحتها أن يقبلها من الموصى له، فإن لم يقبل لم تصح. يستثنى من ذلك إذا كان الموصى له غير محصور، كبني فلان أو طلبة العلم أو ما أشبه، طلبة العلم لا يحصيهم إلا الله، الفقراء لا يحصيهم إلا الله، أو كان الموصى له مما لا يعقل، مثل قال أوصيت بثلثي للمساجد، المساجد ما تنطق، حتى لو قدر أن وزير الأوقاف قبل لا يصح، لأنه ليس هو الجهة التي وصي إليها. نعم، يقول فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق فهو قد تقدم سبب الموت. قال وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول. هذا ما سبق. إذن يستثنى من القبول إذا كانت الوصية لما لا يمكن حصره أو لما لا يعقل. قال رحمه الله ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني لا من القبول لا من القبول. ولهذا قال قدمه ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك من حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. طيب ذكر المؤلف رحمه الله قولين متى يثبت الملك يعني متى تدخل الوصية متى تدخل الوصية في ملك الموصى له هل تدخل من حين القبول أو تدخل من حين الموت. ويتضح ذلك بالمثال. مثاله أوصى له ببيت وكان هذا البيت يؤجر. الورثة لما مات مورثهم ذهبوا بعد 6 أشهر إلى الموصى له وقالوا قد أوصى أبونا لك بهذا البيت فقال قبلت. الآن ريع البيت مدة 6 أشهر لمن يكون؟ إذا قلنا إن الملك يثبت عند القبول فالريع يكون للورثة. وإذا قلنا الملك من حين الموت فالملك فالريع يكون للموصى له وهذا من القولين ذكره المذهب أن الملك يعتبر عند القبول. والصواب أن الملك عند الموت لأن جميع أحكام الوصية تثبت عند الموت كل أحكام الوصية تثبت عند الموت فهي قاعدة مضطردة. فالصواب في ذلك في هذه المسألة أن الملك بالنسبة للوصية يعتبر عقب الموت أو عند الموت. وعلى هذا يكون الملك مراعى. فإذا قبل الموصى له يأخذ ما فيه نماء أو ريع بما يسمى الأثر الرجعي. أثر رجعي واضح مثال من نضرب مثال آخر. أوصى له بشاة قال أوصيت لزيد بشاة لما مات الموصي ولدت الشاة بعد ولادتها بأسبوع ذهبوا إلى زيد وقالوا إن أبانا قد أوصى لك بالشاة فقال قبلت. الآن الشاة للموصى له ما بيشكل الولد حمل. إن قلنا إن الملك يثبت من الموت فالحمل ليكون للموصى له. وإن قلنا الملك إنما يثبت عند القبول فالولد ولد الشاة يكون للورثة. لكن أنا الصواب أنه من حين الموت. على هذا المثال يكون على هذا المثال يكون للموصى له أو للورثة على الصحيح. الصحيح أنه يكون للموصى له. هي عقب الموت عند الموت يعني بالقبول. يعني ثبوت الملك ولهذا الشيخ يقول فما حدث قبل القبول من على مذهب فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. إذن الماثل مشى على أن الملك ملك الموصى ملك الوصية يكون من حين الموت لا من حين القبول. والمذهب أن المعتبر إيش من حين القبول. ويتضح هذا بالمثال فيما لو تراخى الموت فيما لو تراخى القبول فعلى ما مشى عليه الماثل يكون النماء أو الريع للموصى له وعلى المذهب يكون للورثة. بالقبول عقب الموت ولو تراخى شلون؟ لا مو قول مات. لا شوف يقول والصحيح أن الملك من حين القبول فرق بين هذا وهذا. شوف يثبت الملك به أي بالقبول ثبوت الملك بالقبول من عند الموت يعني يحسبه من الموت. يعني مثلا قبل بعد 4 أشهر قبلها بعد 4 أشهر من الموت. يقول هنا يثبت الموت في القبول، يعتبر القبول، يعتبر القبول هذا ملكا من حين الموت. أي أثر وجه. طيب واضح الآن، خلينا نفهم مثلا. طيب يقول والصحيح أن الملك من حين القبول، من حين القبول. فعلى ما مشى عليه الماتن يقول المعتبر يعني وقت الملك، ثبوت الملك من حين الموت، حتى ولو لم يقبل إلا فيما بعد. والمذهب لا، المذهب أن الملك من حين القبول، فإن قبل يعني يتفق لو قبل بعد الموت مباشرة، اتفق القول لو قبل بعد الموت بشهر، فعلى المذهب النماء أو الريع المنفصل يكون للورثة، وعلى ما مشى عليه المؤلف يكون للمصلى. طيب والصواب كما قلنا أنه من حين الموت، لأن جميع أحكام الوصية معلقة بالموت. طيب يقول رحمه الله والصحيح أن الملك من حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، ولكن نعكس هذا ونقول الموت سبب، الموت هو سبب، سبب ثبوت الوصية ما هو؟ الموت. الوصية إنما تثبت عند الموت. قال فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. قال رحمه الله ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروط. إيه لو قبل الوصية قال قبلت الوصية ثم قال رددت الوصية، الرد لا يصح، لأنه بمجرد قبولها حتى لو لم يقبض تثبت وتدخل ملكه، بمجرد قبول الوصية تكون قد دخلت في ملكه، فإذا قال رددتها لا أريدها لا تبطل الوصية ثابتة. لكن لو رضي الورثة قالوا نرضى إذا كنت لا تريد الوصية فأعطنا إياها، حينئذ يكون ردها إليهم بهذا كأنه هبة من عنده، كأنه هبة. مفهوم الآن؟ طيب المثال، هذا رجل قال أوصيت لزيد بعد موتي بـ10,000 ريال. لما جاء الوقت مات ذهبوا إلى زيد فقال قبلت الوصية، قبلت الوصية، ثم بعد يوم قال لا أنا أريد رد الوصية، لا أريد هذه الوصية. نقول هي دخلت في ملكك، الوصية ما يمكن إبطالها، دخلت في ملكك. فإن قال الورثة طيب إذا كنت لا تريد فأعطنا إياها، نقول إعطاؤهم الآن ابتداء هبة، يقول تعتبر شروط. قال ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلها ونحوه بطلت، وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. نعم يجوز الرجوع في الوصية، وهي بهذا تكون أوسع من الوقف، أوسع من الوقف. ولهذا لو استشارك أحد أيما أولى أن أوصي أو أن أوقف، هي الوقف له مزية والوصية لها مزية. مزية الوصية أنه يتمكن من التبديل والتغيير فيها، فمثلا الإنسان أوصى قال أوصيت بثلثي يصرف على الفقراء، ثم أراد أن يغير قال لا الفقراء الحمد لله ما في البلد ليس بحاجة، أريد أن أصرفها في المساجد. فجاءه بعد أن كتب المساجد جاء واحد يا أخي فيه طلبة علم محتاجون، طيب قال طيب بسم الله غير طلبة العلم. بعد أن كتب جاء إليه واحد قال فيه مرضى في أمراض معدية سرطان نسأل الله العافية وغيره، يريدك أن تجعل وصية. قال طيب تجعل وصية. جاء واحد قال أنت بحاجة يا أخي عيالك شو التوصية بحاجة، قال هون يجوز. نعم يجوز. لماذا؟ لأن الوصية إنما تثبت عند الموت، هذه ميزة الوصية، فيغير ويبدل ويقدم ويؤخر إلى آخره. أما الوقف فإنه يثبت من حينه، فإذا قال هذا البيت وقف على المساجد أو على الفقراء لا يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن يرجع، هذا له ميزة. ميزة الوقف أنه يخرج أن أجر ما أوقفه يجري من حين الوقف. وأيضا ميزة أخرى أن الإنسان إذا كان يخشى أن كل يوم له رأي، بعض الناس كل يوم له رأي يبدو له رأي، نقول الحمد لله أنت إذا وقفت لا يمكن أن تغير وتقدم وتؤخر. ميزة الوصية أنها أوسع من هذا الباب. يقول يجوز الرجوع في الوصية بقول عمر يغير الرجل، فقاله الرجل بناء على الغالب في وصيته ما شاء، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلها ونحو بطلت، وكلا إن وجد منه ما يدل على الرجوع بأن قال ما أوصيت به فقد رجعت عنه. قال رحمه الله: وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله، أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد. هذا الكلام إن قال الموصي نستفيد منه فائدتين: أولا جواز الرجوع في الوصية، وهذا تقدم. فائدة أخرى وهو صحة تعليق الوصية، أن الوصية يصح تعليقها، وهذه من الفروق التي تقدمت لنا بين الوصية وبين العطية. فهذا رجل قال أوصى لزيد، أوصى لعمر، عشان نجمع مع كلام المؤلف، وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت بعمر، أوصى قال أوصيت في هذا البيت لعمر، الآن وصية لمن؟ لعمر. ثم بعد مدة قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فهنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقدم زيد في حياة الموصي، إن قدم زيد في حياة الموصي فالوصية له، لأن هذا رجوع عن الوصية، رجوع من الموصي عن الوصية. وأما إذا قدم زيد بعد موت الموصي فإنهما إيش؟ فالوصية لمن؟ لعمر. لهذا قال فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت. فهذا الرجل قال أوصيت لعمر، ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، لما مات قدم عمر. يقول بمجرد موت الموصي تثبت الوصية لعمر، إذن زيد ليس له حق، ليس له حق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله، أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد. وإن قدم زيد بعدهما أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي الموصي منه، وهذا واضح. طيب، إلا أن الفقهاء رحمه الله يفرقون في الوصية إذا أوصى بالعين مثل سيارة بيت وما أشبه ذلك. فإذا قال مثل أوصيت بهذه السيارة لزيد ثم أوصى بها لعمر، في هذه الحالة يقول يشتركان، ولكن هذا ضعيف. والصواب أن الحكم كما قال المؤلف، إن أوصى لشخص لعمر وقال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فهو رجوع، وإن قدم بعد موته فهي للثاني. يقول لأن هناك فرق بين العين وبين المال. المال العين يكون فيها اشتراك تزاحم بخلاف المال. المال ما تمكن قسمته بلا ضرر ولا رد عوض، هذا يكون لمن أوصي له. وأما العين فيقول لا، يكون فيها اشتراك، لكن هذا الواقع غير ضحى. يقول ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره. على المات تكون ويخرج الواجب كله، أما على الشرح تكون ويخرج وصي، لأن الفاعل مذكور كذا ولا لا؟ نعم. إذن إذا أردت أن تقرأها في المتن تقول ويخرج الواجب كله، وأما مع الشرح فتقول ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب. طيب، من الذي يتولى إخراج الوصية وقضاء الديون على الميت؟ نقول الوصي. فإذا قال إنسان إن مت فالذي يتولى تركتي فلان، هذا يسمى وصي، هو الذي يتولى. طيب إن لم يكن فالوارث، إن لم يكن وارث أو كان وارث ولكن لا يعرف فالذي تولى الحاكم. يقول الواجب كله من دين وحج وغيره، فإن كان عليه ديون فإن هذه الديون تخرج. تخرج مثاله مات ميت، إنسان مات وعليه ديون، أول ما نبدأ بماذا؟ بقضاء الديون، ونبدأ بالديون الموثقة ثم الديون المرسلة ثم الديون المرسلة. طيب الحج ونحوه من الديون المرسلة ولا من من الديون المرسلة؟ طيب من دين وحج وغيره. فإذا قال مثلا، فإذا كان إنسان مات ولم يحج، مات ولم يحج، فيخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه، يعتمر عنه. طيب إذا لم يقل ذلك أيضا على كلام الفقهاء يخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه، ولكن تقدم لنا في كتاب الحج التحقيق في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا ترك الحج ثم مات فهل يخرج الوصي أو الوارث يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه أو لا؟ نقول هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يدع الحج تكاسلا وتهاونا، بمعنى أنه كل سنة يقول السنة القابلة، كل سنة السنة القابلة، فهذا قد يتوجه القول بماذا؟ بأنه يخرج عنه. الحالة الثانية أن يدع الحج إصرارا على تركه، لا كفرا، لا جحدا لوجوبه، ولكن يقول لن أحج، يقول لن أحج، لن أحج. فهذا في القول، أقول القول بإخراج المال من تركته ليحج عنه فيه نظر. ولهذا قرر ابن القيم أو رجح ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال: وهكذا من ترك الحج عمدا مع قدرته عليه فإنه لا يقضى عنه بعد موته. قال: والحق أحق أن يتبع. الحق أحق أن يتبع. فعندنا فرق بين رجل مثلا عنده مال ولكن قال سوف أحج هذا العام، سوف أحج هذا العام ومات، هذا يخرج. ورجل آخر تهاون وتكاسل، كل سنة يقول والله مشغول عندي اختبارات، السنة القادمة والله عندي صادف دورة، اللي بعدها قال مرجعي لم يسمح، هذا أيضا يخرج عنه. أما شخص أصر على ترك الحج ويقر بوجوبه، لأن يعني لو أنكر وجوبه كفر، يقر بوجوبه ولكن يقول لن أحج، لن أحج، فهذا في القول في أنه يخرج من تركته من يحج أو يعتمر عنه أقول فيه نظر. كما قال ابن القيم: إن من ترك الحج عمدا مع قدرته عليه فإنه لا يقضى عنه، والحق أحق أن يتبع. يقول: من حج وغيره كزكاة. طيب هل مثل ذلك الزكاة؟ قد يقال إنها مثل الحج، يعني من تعمد ترك الزكاة ومات فإنها لا تخرج. وقد يقال إن هناك فرقا، لأن الزكاة تتعلق بها مصلحة من؟ الفقراء. يعني الحج الآن، الحج إذا حججنا المصلحة لهذا الميت، مصلحة لهذا الميت. أما الزكاة فنقول تخرج منه، تخرج من ماله ولو كان قد أصر على عدم الإخراج، عدم الإخراج. وقد نستدل بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث باس بن حكم أخذها ممن منعها. فالزكاة ليست كالحج، ووجه الفرق أنها تتعلق بها أطماع الفقراء وفي مصلحة الفقراء. قال: ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، يعني لا من الثلث، لا من الثلث. قال: وإن لم يوصي به فإن أوصى به فوصيته مجرد توكيد. قال: لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي. فإن قال: أدوا الواجب من ثلث بدأ به، أي بالواجب، فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع، صاحب التبرع لتعيين الموسي، وإلا يفضل شيء سقط. الإنسان الآن إذا كان عليه واجبات، إما أن يقول أدوا الواجب من ثلثي، وإما أن يقول أدوا الواجب ويسقط. فإن قال أدوا الواجب فحينئذ يخرج الواجب من أصل المال، مثاله إنسان مات وعليه دين، وعليه دين كم؟ 9,000، وتركته 30,000، وقد أدى الواجب ولم يقل من ثلثه حينئذ، وقد أوصى بالثلث، وقد أوصى بالثلث، تركته 30,000 وعليه دين كم؟ 9,000. لما مات نأخذ 9,000 من المال ونقضي الدين. طيب كم بقي معنا؟ 21,000. 21,000 كم ثلثها؟ 7. نعطي الثلث لمن أوصي له، نعطي الثلث لمن أوصي له، واضح؟ طيب إذا قال أدوا الواجب من ثلثي، تركته 30,000، تركته 30,000، لما مات وجدنا أن عليه دينا، أن عليه دينا 5,000، الثلث الآن كم؟ 10. فنأخذ 5 من 10 ونقضي الدين، ونعطي 5 الباقية لصاحب التبرع، صاحب الوصية. طيب مثال ثالث، مات وخلف 30,000، وقال أدوا الواجب من ثلثي، أدوا من ثلثي، ووجدنا أن عليه دينا 10,000. حينئذ إذا دفعنا 10 يبقى شيء؟ لا، إذن الوصية لا يبقى شيء، لا يبقى لها شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، أي بالواجب، فإن بقي شيء كما لو كانت تركته 30,000 وأوصى بالثلث وقال أدوا الواجب من ثلثي والدين 5,000، بقي كم؟ 5. يقول بقي شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا يفضل شيء كما لو كانت الوصية 10,000 وما عليه من دين مثلا 10,000 فيسقط. طيب لو كانت الوصية 10,000 وما عليه من دين 15، يؤخذ لا، قال أدوا الواجب من ثلثي، نأخذ الوصية له راح، ونأخذ أيضا حق الورث مما تبقى. طيب لو لم يقل ذلك والمثلة لكل نخرج 15 قضاء دين، يبقى عندنا كم؟ 15. نخرج ثلثها 5 لصاحب التبرع. إذا أيما أفضل للورثة، أن يقول أدوا الواجب من ثلثي؟ من ثلثي نعم، يعني يتوفر له. وأيما أفضل لصاحب التبرع؟ أن يسكت، يعني إذا سكت توفر الموصى له. يقول وإلا يفضل شيء سقط التبرع، لأنه لم يبقى شيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به. إذا جاز الورثة فهو تبرع منهم. قال وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال، هذه ذكرناه قبل قليل، قلنا تركته 30 وقال أدوا الواجب من ثلثي وعليه 15,000، أدينا الواجب 10,000، الوصية راحت، إيش بقي؟ 5، نأخذ نتمم من رأس المال. فتبين بهذا إذا قال أدوا الواجب من ثلثي فله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الواجب دون الثلث فلصاحب التبرع ما بقي. الصورة الثانية أن يكون الواجب بمقدار الثلث فيسقط حق المتبرع له. الصورة الثالثة أن يكون الواجب أكثر من الثلث، أكثر من، فنعطي الواجب الثلث ويتمم الباقي من رأس المال. الصورة الثانية أن يكون الواجب بمقدار الثلث، إذن الواجب إما أن يكون دون الثلث فالباقي المتبرع له بقدر الثلث يسقط، زائدا عن الثلث يتمم الباقي من رأس المال. نعم. لا أنت تبع إنسان قال أوصيت بثلث مالي لزيد، أوصيت بثلث مالي لزيد، تركته كم؟ 30,000، ثم قال أدوا الواجب من ثلثي، أنا علي دين لعمر أدوه، جاء عمر بعد موته قال كنا كم الدين؟ قال ديني 5,000، نعطيك كم؟ 5، ويبقى زيد 5. طيب قال عمر لا، الدين 10,000، قلنا خذ 10، وزيد لا يبقى له شيء. طيب قال عمر الدين 15,000، قلنا خذ هذه 10 روسية بس، كلا ما بس، يتمم الباقي من رأس المال، واضح؟ أنت لا تظن المتبرع له هو اللي صار هو اللي يكون المال له. إنسان أوصى قال أوصيت بثلثي ثلث مالي الزيت، يعني بعد موتي يكون له ملكا. ثم قال أدوا الواجب، أنا علي ديون، أدوها من الثلث، أدوها من الثلث. لما مات نظرنا وإذا عليه، وإذا على الموصي إذا عليه دين لعمر، عمر كم؟ قال 5000. أنا كم الثلث؟ 10. قال أدوا الواجب من ثلثي، الثلث الآن 10، نأخذ 5 ونعطيها لعمر، كم بقي؟ 5، نعطيها صاحب التبرع، صاحب التبرع يعني الموصى له، موصى له. طيب مثال آخر، الدين جاء عمر قال لا أنا ديني 10، والميت قال أدوا الواجب من ثلثي، يسقط صاحب التبرع. طيب مثال صورة ثالثة، صاحب التبرع لما مات جاء صاحب الدين وقال ديني 15، نقول نعطيه من الثلث، من الثلث كامل، ويتمم الباقي وهو 5 من بقية رأس المال. قد يظن أنه يخرج ما يدري، عنده أموال ولا يدري كم، الإنسان قد لا يكون أحصاب على أموال، أو يظن أن دين الدين دين زيد مثلا أقل من الثلث يبقى صاحب التبرع شيء. أما أنه سيقول أد الواجب من ثلثي ويعلم أن الثلث أن الدين أكثر من الثلث، هذا له يقول أد الواجب من ثلثي ويعلم أن الثلث 10 والدين 15، كيف فائدة؟ لكن في الغالب لا يقولها إلا إذا كان يعلم، يعني يغلب على ظن أن ثلثه أكثر من الدين، أكثر من الدين. وهذا في الغالب يقول أد الواجب من ثلثي، في الغالب أنه يكون حج وما أشبه ذلك، في هذا أنه يخرج من الثلث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.